لست أدري أين دربي، لست أدري ما الحياة. أنت غوث السائلين، أنت عوني، أنت حسبي، أنت غوث السائلين. أنت العليم، أنت الحليم، تدري بحالي الحياة. لست أدري أين دربي، لست أدري ما الحياة. أشتكي من العباد أصبني نار الوغاد، أشتكي ظلم العباد أصبني نار الوغاد. ذكرك نوى دربي أمي يا عيني وقلبي، نور دربي أمي يا عيني وقلبي، ذكرك نور دربي أمي يا عيني وقلبي. أنت العليم، أنت الحليم، تدري بحالي يا إلهي، يا إلهي.